هل تجوز القراءة والنفس على المرأة المصروعة أو الملدوغة بحية أو عقرب مع وجود جمع من النساء ولا محرم هناك؟ نعم لا بأس لا حصل عدم الخلوة إذا حصل وجود شخص ثالث كأبيها أو أخيها أو زوجها أو امرأة أخرى المقصود لا يحلو يكون معهم ثالث أو أكثر فلا حرج وإن كان من النساء وإن كان من النساء الحمد لله ليس الحرم الحرم في السفر بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.